إيش؟ يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عسر. هذا القدير. القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. انتهى الوقت. طيب ناخذ الأصل من هذه الآيات. آيات الحشر كم فيها من السن؟ 18. ادوا ما حاجة أخير نعد لها. طيب نشوف. الله كذا، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذا ذكر أول. كيف ما ذكر؟ ذكر المهيمن العزيز. لا هذه وصف، هذه وصف. لا صار 15. نعم. طيب. نعم. لا قد تكون إله بمعنى الله. وإن أفردناها صارت 16. طيب الثانية كم فيها من الأسماء؟ قدير. عليم قدير. اسمان من أسماء الله. أما الأوصاف الصفات كثيرة. طيب هل يسمى الله الواهب؟ لا. لكن جاءت الوهاب. كذا الواهب خبر عن الله. من بقى لو قلت إن الله هو الواحد فهذا خبر وليس اسماً بل الاسم الوهاب. طيب القدير اسم، العليم اسم. طيب بارك الله. نعم. إذا أضفنا الملائكة للإنس ما يتفر العقل أكثر من غير العقل؟ الملائكة نعم يكون الشبه في السماء. نعم. وعندك الملائكة عقلة ولا غير عقلة؟ عقلة. اي نعم. لكن كم في الأرض من حبة تراب؟ ما العقل هذا يتبقى؟ اي الحصى غير ويسبح. سمعت في الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الحصى بنفسه يسلم على الرسول. نعم. الفنسى تدخل تحت اي قسم من ايش؟ الخنثى الذي يرزق. اي الخنثى الغالب انه يكون يتضح، الغالب انه يتضح، لكن قد يكون مشكله بمعنى انه قد يبلغ ولا يتبين انه ذكر او انثى فيقال هذا جامع بينهما لكن على سبيل الامتزاج. نعم. ايش؟ الحكمه الله عز وجل التي تدعى اهل السنه هل ترجع للمخلوق فقط؟ ها؟ هل ترجع إلى المخلوق فقط؟ لا، المخلوق والمشروع. حتى المشروع ما من مشروع شرعه الله إلا لحكم. لكن أتدري أن الأشعرية نفوا الحكمة والمعتزلة أوجبوا الحكمة. قالوا لابد أن يكون كل ما فعل الله فهو لحكمة. وهؤلاء يقولون ليس لحكمة. لئلا نوجب على الله في عقولنا فيقال لهم أي الأشعرية نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة

يسأل الله العافية. يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. بعض الناس يكتبون أقواتهم من طريق حرام، هل هذا يطلق عليه؟ هل هذا المال الحرام يطلق عليه؟ يسأل يقول هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم نعم. لا لا ما لا ما هو صحيح، لأن لو كان كذلك لقد من أحب أن يبسط له في رزقه ويكثر عمله. لا، لأنه لا يجوز أيضا نفي الأذن عن الله. هل نفى الله عن نفي الأذن؟ أسألك، ما نفى؟ إذا لا يجوز أن ننفي، لاحتمال أن يكون له أذن. طيب، أيضا بصير بلا عين، هذا أيضا لا يصح لوجهين. الأول أن الله أعطى لنفسه عينا، فكيف ننفيه؟ وثانيا لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيه، لأن هذه قاعدة افهموها، كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال الإنسان هل لله أسنان وأظافر؟ ها؟ لا، ما نقول ما نبي، نقول نبي أنه ما له أسنان ولا أظافر، لأن هذه إنما يحتاج إليها لمغز الأكل، والله تعالى لا يأكل. كما نعلم أيضا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء، ومن في ذلك، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل. ثم إن الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. انتبهوا لهذه النقطة أيضا، لا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم أين؟ نعم بلى، ما قلنا هذا؟ ما قلنا؟ طيب، إذن نقولها الآن في هذه الآية رد على الممثلة والمعطلة، على الممثلة في قوله ليس كمثل شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. نعم. لقد قلنا أن لا نثبت العين الله سبحانه وتعالى من مجرد صفة البصر، لا، من مجرد صفة البصر. نعم. وقلنا أننا نأخذها من قوله تعالى تجري بأعينهم. نعم. فهل لو وردت هذه الآية منفردة أي هي؟ أي هي؟ ما بشر؟ هذا الذي فسره بذلك مؤول محرك الواقع، لو كان المراد الإحاطة لقال تجري بعلم، لأن العلم أشمل من العين. أعرفت؟ طيب، الذي فسرها بمرأة منه، لأن فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في التفسير، لو قال بمرأة منه واقتصر عليها، لا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأعينه. أما نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين. نعم، ما يخالف، نعطيهم هذا، العقيدة مهمة. بماذا يزيد الممثل عن الآيات التي ورد فيها نفي المماثل لله عز وجل للمخلوقين؟ مثل بماذا يزيد عن هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، عن قوله تعالى